إنما قال شيئين، قال أنقى لثوبك وأنا فرج، أنقى لثوبك. كم من الناس ومساكين كثير من الناس نراهم هنا في الحرم، الناس طيبين عامة الناس يعني كذا إلى آخره، ثوبه يجره وراءه من شبر وكذا، لا يكسب لا خلالة ولا غيرها، لكن يأتيك به من دورات المياه وكذا مبلل من الأرض. طيب يوقع نفسه بإشكاله فليرفعه. فلا ينبغي للمسلم أن يبالغ في إسباب الثوب، والحد المحدود المشروع الكعبين مع الكعبين، لكن أيضا لا يبالغ في الإنكار وفي أنه لا بد أن يكون لمنتصف الساق، وأن من لم يلبسه ويجعله في منتصف الساق وقد خالف السنة، لا هذا أيضا لا ينبغي. فلا إدراك ولا تبرير، المنهي عنه الإسبال ويعني الجرح ويلا، والأولى والأفضل لما في أحوال وليس في كل حال أن يكون يعني مثل إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة معه على يعني في منتصف الساق أو أدنى يعني أدنى من المنتصف، والجائز مع الكعبين ولا تجاوز مع سلم الكعبين فهو في النار. وبالمناسبة هذا الشائع المعروف الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة يفعلونه بالنسبة للإزار، إزار اسم إزار، والإزار لا بد في الغالب أن يكون مع منتصف الساق، لأنه لو نزل يعني أسفل يعني يعتبر عند الذين يلبسون الإزار يعتبر عيبا فضلا أن يكون ممنوع شرعا، يعتبرونها أيضا. هذا نعلمه من الناس الذين يعني عرفناهم أنهم كانوا يلبسون الإزار والرداء، فكانوا يعيبون لا من حيث الشرع، أميين عامة لا يعرفون يعني حكم شرع، لكن يعيبون على من يكون إزاره يعني إلى الكعب أو إلى أسفل من الكعب، يعيبون ويرون أن الإزار إزار الرجال، والإزار ما يكون إلا للرجال، الإزار ينبغي ألا يتجاوز منتصف يعني أو ثلثي الساق، فإن نزل يعني عن ذلك اعتبروه عيبا يعني ينتقصون من صاحبه. إذن فهذا مخصوص بالإزار. الثوب والسروال وكذا أنا نعم نرى أناس يكون ثوبه منتصف الساق والسروال تحت الكعب، هذا لا هو علاقة بالسنة بهذا ولا بهذا. نعم، فينبغي للمسلم أن يكون فاهما للحكم الشرعي، يعني الجائز والممنوع والأفضل، وأيضا من لم يستعمل من لم يأخذ بالأفضل، وأنت ترى أن تلزم نفسك بالأفضل ولا تلزم الناس، خذ لنفسك بما تراه الأفضل مما هو مشروع وما عدا ذلك مما هو جائز في دائرة المباح، فلا تشهر ولا تنكر على من فعله، لكن أيضا لا ينبغي ولا يجوز للمسلم أن يخالف ما يعني أن يأتي بما ارتكبه بما نهى عنه الشرع. يقول ثم أخذ ينادي عبد الله بن عباس عمر رضي الله عنه، يا عبد الله، يا عبد الله بن عمر ابنه، يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين، وهنا هذا في باب الوصية، في باب الوصية في الحقوق، انظر ما علي من الدين، فحسبوه فوجدوه 86,000 ونحو 86,000 دينار أو درهم يعني على خليفة المؤمنين 86,000 دين، هل صرفه في يعني متعه ملذاته في مركوبه في منزله مسكنه ملبسه؟ عمر ذاك الذي كان يعني يأخذ مثلما يأخذ عامة الناس لكونه رجلا طوالا إلى آخره يحتاج إلى أن يستعيد يأخذ من ابن عبد الله بن عمر نصيبه ويلعنه ثوبا واحدا، ما كان أخذ هذا الدين لنفسه وإنما أخذه لمصالح المسلمين، ولكنه بصفته ولي أمر المسلمين أخذه كذلك، فوجدوه 86,000 في رواية 26. قال يقول عمر رضي الله عنه لابنه عبد الله وهو كبير من أبنائه هو الذي يوصي أو يوصي، قال إن وفى ما له يعني هذا الدين مال آل عمر، آل عمر فأده من أموالهم، وآل عمر قالوا إن المقصود به عمر وأبناءه، وبعضهم قال المقصود به بني عدي وهم بطنهم بطن من قريش، بطن الذي منهم عمر، إن وفى لأن هذا هو سيقول قائل فجمعنا مدام دين عليه ما الذي يجعل الناس الآخرين يتحملونه؟ قلنا لأن هذا دين في مصالح المسلمين هو بحكم يعني ما يعني حكم الجوائح أو حكم الغرامة لأنه غارمة الغارم في سبيل الغارمين الغارمين يأخذون من مال الصدقات الغارم الذي غتبه الذي حمل حمالة من أجل إصلاح دين الناس الآخر فهذا من الخلوصية لا يقال أن عمر أيضا هنا تجاوز أو ظلم أولئك الذين أخذ من أموالهم ليسددوا دينه لا لأن هذا ليس دينا شخصيا عليه وإنما هو من أجل حمالات يتحملها في مصالح المسلمين يقول فإن وفى له مال آل عمر فأديه من أموالهم وإلا فسل في بني عدي بن كعب من بطن البطن الذي منه عمر من قريش فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش لا يريد أن يأخذ من المسلمين الآخرين بل يبدأ بالعاقلة هم العاقلة يعني بني عدي ثم قريش ولا تعد تعدهم إلى غيرهم يعني لا تتجاوزهم لا تتجاوز قريشا إلى غيرهم لتأخذ منهم شيئا تسدد فيها المال فأدي عني هذا المال هذا واحد إذا أوصاه بأن يؤدي عنه دينه بهذه الطريقة تنظر ماله الخاص ومال أبنائه ومال بني عمه الأقربين فإن وفى نعم وإلا ففي بطن بني عدي إلا ففي قريش ولا يتجاوز هذا الدين وصى به لا بالتأكيد قال ثم طلب منه طلبا آخر وانطلق يقول لعمر لعبد الله بن عمر وانطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليكم عمر السلامة عمر عيسى كما يقول يقرأ عليكم عمر السلامة ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا والآن أشعر بأنه لا وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبين فهذا يستأذن لأنه لم يكن في كثرة مكان إلا لواحد وعائشة تقول كما تقول الرواية يعني تقول في هذه نفسه فأخذ يستأذنها يقول فذهب عبد الله بن عمر فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها صاعدة تبكي حدث عظيم ليس أمر ثاني صاعدة تبكي فقال يقرأ عمر بن الخطاب عليكم السلام ويستأذن أن تدفن مع صاحبين هذه رسالة فقالت رضي الله عنها كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به اليوم على نفسي إذا هل هناك أحب إلى الإنسان أن يدفن في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل أحب إلى الإنسان أن يدفن في جوار أبيه يعني فإذا اجتمع أبو ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحب شيء لكن تقول كنت يعني أريده لنفسه فلأوثرن به وهذا هو منتهى الإيثار لأوثرنه به ولأوثرنه به اليوم على نفسي فلما أقبل عبد الله رجع إلى أبيه فقيل هذا حاضر قال عمر قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء قال ارفعوني كان مسجلا او ممددا على الارض قال ارفعوني فاسنده رجل اليه بروايه انه عبد الله بن عباس فاسنده رجل اليه فقال ما لديك يسال عبد الله يريد البشرى هذه ويريد ايضا ان يكون بجواز رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لديك قال الذي تحب يا امير المؤمنين أذنك قال الحمد لله ما كان شيء اهم الي من ذلك فاذا قبض مع هذا يحتاط لنفسه رضي الله عنه كل الان حاله فجائيه ولا زال امير المؤمنين موجود وربما تسالت يعني العاطفه وكذا الى اخره فتاذن لكن اذا مات امير المؤمنين وهذا يمكن ترجع في كلامها يعني كاف المبالغ وانه يبذل كثيرا الى درجه ربما يقال المحال انها ترجع فيما وعد فيه لكن من باب الاحتياط لنفسه الا ياخذ شيئا من احق من احد وفيه شبهه ادنى يقول فلم نعم يقول قال الحمد لله ما كان شيء اهم الي من ذلك فاذا قبضت فاحملوني ثم سلم يعني منه ثم سلم فقل يستاذن عمر بن الخطاب لا تتكلوا على الاذن الاول اذا وصلت بي هناك قل يستاذن عمر بن الخطاب فان اذنت لي فادخلوني وان ردتني فردوني الى مقابر المسلمين وجاءت ام المؤمنين حفصه يعني كيف يصير حال الموقف يعني هذا الموقف الرهيب العظيم المؤثر جاءت أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنه والنساء تسير تتبعها من حجرتها إلى بيت أبيها. فلما رأيناها يعني الرجال الذين حول عمر قمنا فولجت عليه دخلت المكان الذي هو فيه فبكت عنده ساعة في رواية مكثت عنده ساعة واستأذن الرجال ليدخلوا أخذت نصيبها عنده واستأذن الرجال يدخلوا عليه فولجت داخلا لهم يعني مدخل آخر للنساء فسمعنا بكاءها من الداخل يعني وهذا أمر طبيعي يعني كون الإنسان يتأثر على فقد عزيز عليه خاصة مثل عمر بن الخطاب فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن العين تدمع أن يرتب الأحزان ولا نقول لنا يرتب فقالوا أوصي أمير المؤمنين. هنا أيضا ما أمر آخر في الوصية وفيما يتعلق بالأحكام وفيما يتعلق بالاهتمام هذا الخليفة الراشد أوصي يا أمير المؤمنين استخلف يعني عهد أحد إلى خليفة. فقال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. يعني يقول هناك عدد كلهم في رأيه يصلح لها ولا أستطيع أن أعين شخصا بعينه لكن اختاروا من بينهم. هذه مسألة وسط بمسألة يعني هو أعانهم برأيه في من يختارون منهم وترك الأمر لهم شورى لكن في دائرة يعني معينة بحيث أن هؤلاء هم الأفضل حتى لا يتسع الخلق. وكما عفى على عبد الرحمن بن عوف الستة جعلهم ثلاثة ثم أخذ يختار منهم. يقول ما أجد أحد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا يعني ابن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وقال يشهدكم عبد الله بن عمر يعني يحضر معكم ابنه يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء يعني ما له تصويت يعني هو مرافق على طريقة الجماعة عليها يحضر كمراقب يشهد يعرف يعلم ماذا حصل إلى أخيه يعني يستنير برأيه من غير إلزام لكن ليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له. هذه الجملة كهيئة التعزية له لا أدري لست أنا الذي لا أدري بل يعني شراح الحديث أيضا منهم من قال إن هذا من كلام عمر وقال إن قل تجعلونه معه كمستشار وليس لهم الأمر شيء لكن تجعلونه معه كهيئة التعزية باعتباره يعني من كبار الصحابة من كبار الحديث من فقهاء الصحابة وابن الخليفة وكذا إلى آخره وما منعهم أن يعني يجعله مع هؤلاء إلا لأنه قريب من الخليفة. لكن يقول أنا وضعت اسمه للاستشارة كالتعزية له حتى لا يقال انفرد أو يكون في نفسي أنه انفرد الأمر. وبعض أهل العلم يقول هذه مدرجة من الراوي وأن الذي قاله هو الراوي يقول أنه ذكر عبد الله بن عمر من باب التسلية أو التعزية له. يقول فإن أصابت هذا من كلام عبد عمر فإن أصابت الأمر سعدا فهو ذا سعد سعد بن أبي وقاص لو ننظر في تصرفات وفعل وقول وعمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفاء الراشدين الجاد ولو اهتدى الناس بهداهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتدوا بهم ما كانت الأمة الإسلامية بهذا الحال. هذا الصحابي الجليل الخليفة له مع سعد بن أبي وقاص قصة. كان سعد بن أبي وقاص واليا له على العراق فعزل كان واليا له على العراق فعزله ومعلوم أنه إذا عزل الواحد يعني هنا في زمن هذا ماذا يصنع يعني يجهز كل ما يستطيع من قوة ليقول ثورة تصحيحية يسميها ثورة تصحيحية خلاص الحكم فسد وهذا القائد الأعظم أو ما يسموه خليفة الرئيس أو كذا إلى آخره انتهى وخرج عن تطوير الشيطان وخرج عن مبادئ الحزب ومبادئ الكذا إلى آخره كل هذه تشوشته من أجل أنه عزل ثم يقوم بإشكال وثورة. ماذا صنع سعد؟ عزل بأتى المدينة وعاش مع عمر وانتهى الأمر. وقصة أبي عبيدة في الشام مع خالد بن الوليد ماذا صنع؟ سلم وسلم وأعطى القيادة لخالد وأصبح يهوديا جندا أو يهوديا مسلمين خالد سلم أو عفوا خالد إيه نعم فكانوا هكذا هذه الروح التي يبتلون بها فعلا جهاد في سبيل الله، ما في هوى نفس، ما في يعني انتصار للنفس، ما في غرض دنيوي. يعني أنت الآن هم كانوا يحتفظون ويرون، بل يحتفظون جزما أن مواقعهم في الولاية أو في الجهاد أو في قيادة الجيوش هي يعني ولاية دينية شرعية واجب عليه أن يؤديها ويحاسب بينه وبين ربه، حسبه الله سبحانه وتعالى. لا ينظر إلى أنه والله أنا فلان أقوى مني، فلان أدوى مني، ليش طلع كذا، لماذا عزلني، لماذا إلى آخره. إذا اختلف وجد شخص آخر أقوى وله صيد أو شيء يعني يحسده ويعمل على يعني التشويش حوله، هذا الذي أوقع المسلمين. ومن يدعون الآن في زماننا هذا، ونقولها يا إخواننا صريحة لأنفسنا وللشباب ولكل طالب علم ولكل من يعني تتحسر نفسه أو يتقطع قلبه حسرة على الإسلام والمسلمين وكذا ويريد الجهاد في سبيل الله، لينظر أولئك الذين رفعوا راية الجهاد ماذا يصنعون بأنفسهم، ماذا يصنعون بأنفسهم لو أنهم فعلا في سبيل الله ومن أجل إعلاء كلمة الله ما حصل منهم ما حصل. كيف قد يقول قائل أنت الآن يعني تتهم ناس ضحوا بأنفسهم وأموالهم وتركوا أزواجهم وذرياتهم وكذا وجاهدوا، وما هل أبلغ من الإنسان يعني يضحي بنفس الحياة دي؟ نعم، هؤلاء عندهم شيء أو شيئان من الخلل. كثير منهم الذين لم يمارسوا عملية الانتحار والإرهاب وكذا إلى آخره، ما يزالوا خلف الكواليس يخططون ويعملون إلى آخره. كثير منهم تدفعهم دوافع دنيوية، لأنه لو كانت تدفعهم دوافع دينية ما فعل بالناس وبالمسلمين ما فعل. هذه واحدة ينبغي لكل عاقل، لا تغرنك أو لغرنك ما يكتب في الجرائد وما يقال في الفضائيات وما يقال في الإذاعات وما نقوله نحن المدرسين يعني مثل هذا. يعني اسمع هذا كله اسمعه، ولكن اجلس مع نفسك وفكر في عواقبي وفي يعني مسببات اي فعل او كل فعل يفعله هؤلاء الناس. هل يعني كان الاولى ان يكونوا كذلك، او كان الاولى والافضل يكون فيه نوع من التسامح، نوع من التفكير في جهاد؟ جهد نعم جهد، ويعني وعذب وسجن وضرب وتعرض لاشياء كثيره. لماذا؟ هل لنفسك أو في سبيل الله؟ إن كان في سبيل الله فاحتسبه في سبيل الله ولا تنتقل، ها؟ وإن كان من أجل أنك تريد أن تسمع يقال فلان مجاهد وفلان عمل كذا وفلان قام ضد الدولة وفلان عمل كذا وفلان عمل كذا، فهذا الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في سبيل الله، هذا أمر. والأمر الثاني أيضا كذلك، انظر إلى هؤلاء الناس، هؤلاء الناس فيما بينهم هل اتفقوا؟ تجدهم مختلفين، كل واحد له رأي معين، كل جماعة لها رأي معين. طيب ليش؟ الهدف الأسمى أو الأساس المقصود المعلن هو يعني الدفاع عن الإسلام وتحرير الشعوب من المأثور المستحلب وتصفية المجتمعات من يعني الخرائط وكذا إلى آخره. هذا هدف سامي صحيح، لكن هل توحدت الكلمة من أجل تحقيق هذا المطلب؟ أو أنه إذا وجدوا شخصا أو فئة من فئات يعني خالفتهم في رأي فرعي في مسألة فرعية قالوا هذه كافرة، هذه منافقة، هذه لا تفعل شيئا كذا، وضموهم إلى قائمة من يجب قتاله، والعكس كذلك، فأصبحوا يقتدرون فيما بينهم. ولا يعني نبرئ ساحة الطابور الخامس أو المستعمر أو هذا الذي يحيد الدسائس ويعمل الإشكالات هنا. نعم يجد أرضا خصبة، لأنه لو كان الهدف هو تحقيق رفع راية الإسلام ورفع الظلم عن المسلمين، لو كان هذا الهدف حقيقة، وثم تختلف الوسائل. لو كان هذا كذلك حقيقة ما كان يعني للأجنبي المغرب العدو من يهود وغيرهم مدخل لأن يقول لك لا أعمل ضد فلان أعمل ضد فلان أو كذا أو ضد هذه الجماعة، ما كان هذا. إذا الشاهد هنا أننا لو قرأنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين وسيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمكنا ذلك العمل فعلا في جهادنا في عبادتنا في قولنا في عملنا، كانت مكانتنا مثل ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ ليه؟ نحن مسلمون وبشر وعندنا العقول وبين أيدينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو ما كان بين أيديهم وبين أيدينا، والعقول التي عندنا هي العقول التي عندهم، ولا يعني الدافع الذي يدفعنا ترى أنه هو الدافع الذي يدفعهم، لا فرق بيننا وبينهم إلا شيء واحد وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. هنا يقول عمر رضي الله عنه مع هذه المشكلة بينه وبين سعد، وأنه عزله عن الولاية، وأن الناس بعض الناس قالوا ما عزله إلا يعني كذا، ووشوا به وشوا به إلى عمر وقالوا هذا ما يصح ما إحنا نسلم. شوف يا إخوان يا تدبر، لو تقرأ ثلاثة أصحاب في كل يوم أو تسمعها من سيرة الخلفاء الراشدين وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتتمعهم، بس اقرأ ثلاثة أسطر فقط في يومك ونفق، عزل سعد عزله عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأسباب يراها عمر من مصالح المسلمين. ماذا كانت المشايات التي تصل إلى عمر؟ بعض المشايات يقولون أن سعد ما كان يحسن الصلاة، سعد بن أبي وقاص الصحابي المهاجري المشهود له بالجنة يقول قائل من أولئك المقربين المشوشين سعد لا يحسن الصلاة. فمثل هذه الأقوال التي تقال عن أهل العلم وعن الكذا إلى آخره، لا ينبغي للعلماء بعضهم من بعض أو أهل المجتمع الإسلامي أن يحكم على بعضهم من بعض بمجرد قالوا وقيل. وأيضا كلمة أقولها سواء في هذا الموضوع أو في غيره حتى من المسائل الاجتماعية، يا أخي إذا سمعت قولة تقال وأنت في مجلس من المجالس، والله فلان قالوا عنه كذا، أو الجماعة الفلانية قالوا عنها كذا، أو الأسرة الفلانية قالوا عنها كذا إلى آخره، لا تأخذ هذا الكلام على عواهين وتسلم خلاص إذا فلان أو فلانة أو المجتمع الفلاني حصل فيه كذا، لا تثبت وتبين حتى لا تصيب الناس وتظن بهم أقل شيء أنك تظن به سوءا بمجرد أن تسمع الكلمة، لا تثبت وكذا، فلا تحكم على أحد بينك وبين نفسك فضلا أنك ترتب على هذا الحكم أمور ضارة يعني بمجرد إشاعات وأقوال. وكثير من الأشياء التي نسمعها عن فلان وفلان وفلان وجماعة فلان إلى آخره مصدرها قال يقول نسأله طيب يا أخي أنا أسمع بعض الشباب يا شيخ في الناس الفلانيين كذا وكذا وكذا وكذا وفيهم يأخذون ويأكلون ويعملون يعمل يا أخي من أنبأك؟ كيف ما هو مصدرك؟ لا والله قالوا طيب مين لك؟ ما عرفنا لا فيه. وأخيرا يقول لك الإنترنت، هو مين في الإنترنت؟ واحد كذاب ما يذكر اسمه الإنترنت يعني سوق حراج مفتوح كل سوق كذب اسمه لمن أراد أن يعني يشي بأحد أو يشوه صورة أحد أو يعمل كذا إلى آخره أو جهة أو دولة أو إلى آخره حصل كذا كذا أو فيه كذا وكذا، طيب من يحاسب؟ هذا أحد لا يذكر اسمه ولا عنوانه صحيح ولا كذا إلى آخره، أبو فلان وأبو علان وكذا واسمه أسماء غريبة. يعني معنى هذا إن هذا أكثر هذه الأمور التي تشوش على الناس وتؤذيهم في حياتهم الاجتماعية والدينية والسياسية والاجتماعية وفي أمورهم كلها إنما هي أكاذيب وإضيافات يعملها الذين سلكان من الناس الذين يكرهون ويبغضون الإسلام والمسلمين والذين لهم مصالح خاصة وضغائن شخصية وثارات يريدون أن يستغلوا الموضوع. نعم يقول فإن أصابت الأمر بل الإمرة فإن أصابت الإمرة يعني ثلاثة سعدا من هؤلاء الستة فهو ذات يعني هو الحقيق بها، وإلا إن لم تصبه لأجل الزيارة وكذا إلى آخره فليستعن به أيكم ما أمر، أي واحد منكم جت عليه الإمارة لا يترك سعدا بل يستعن به ثم يعدل يقول فإني لم أعزله عن من عجز ولا خيانة، عجبا لكن يقول لم أعزله من عجز ما كان عاجزا في قيادته وهو معروف بفتوحاته ولا خيانة لله ولرسوله والمؤمنين، ثم قال وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خير الخير الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن تقبل من محسنهم بل أن يقبل يعني الخليفة أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار قال المسلمين بأهل الأمصار خيرا فهم ردء الإسلام وجباة المال وغيظ العباد أو العدو وألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم يعني زكوات ما يعني يتقربون به من صدقات عن رضاهم، وأوصيه بالأعراب أولئك الذين يعني في بادية وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب وألا يؤخذ نعم أصل العرب ومادة الإسلام سبحانه وتعالى يقول وإنه لذكر لك ولقومك جعله بإنسان عربي مبين. ومن يدعي الإسلام والحرص على الإسلام والقوة في الإسلام ويهزم العرب حقهم فلا يعني فقد ضعف لا نقول ليس له نصيب لكن ضعف ضعفا كثيرا حقه من الإسلام. وأيضا وبالمقابل لا يجعلن من كونه عربيا أنه هو الذي ما بأحدثه، لا، ما عز الله هذه الأمة إلا بالإسلام، ولم يختر من الأمم إلا العرب لأنهم أحطوا بهذا الاختيار. فإذا جمع بين الاثنين يعني حصل مراد الشرع. وإما إن تجاوز إلى قومية وكذا ونحوها إلى آخره وترك الإسلام والمسلمين فقد فرط وقال ويعني خرج عن الجادة. ومن يعني نال من العربي أو كذا إلى آخره فأيضا لم يعطي هذه الأمة حقها التي أعطاها الإسلام الوسط. نعم. فيقول وأوصيه ثم يقول فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام أن يؤخذ من حواشي أموالهم، حواشي أفراد بالنسبة للصدقات، ويرد في فقرائهم. كان زكاة المقصود بها إغناء المجتمع ككل، الفقير يغنى يعطى الفقير حتى يسد حاجته، فالغني يلقى على غنى فتأخذ من الغني للفقير حتى يكون المجتمع كله مكتفي. نعم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم، يعني يقاتل دونهم إذا قاتلهم أحد وهم في دائرة الإسلام والمسلمين يقاتل عنه يحميهم، أن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. فلما قبض خرجنا به. هذه وصية رضي الله عنه، انظر هذه الوصية العظيمة التي فيها إرث ويعني شفقة وعلى الإسلام والمسلمين وأمة الإسلام وأيضا خلو على هذه الأمة من بعده. يقول فلما قبض من لا قبلها لما قبض خلص وفي مكانه أخذ هذا وجاءت يعني جاءت أجل جاءت من يقبض. لما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي فسلم عبد الله بن عمر على عائشة فقال يستأذن عمر بن الخطاب قالت ارسلوه فأدخل فوضع هنالك مع صاحبه في موضع معروف. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط ستة علي عثمان الزبير طلحة من هو طلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن اجعلوا أمرهم إلى ثلاثة منهم، يعني ستة ربما ينتشر عليه الأمر ويريد أن يجتهد ويسأل الناس أنتم ستة. بالمناسبة بعض أهل العلم يقول طيب إذا كان هؤلاء الستة من مزاياهم التي يتميزون بها عمر رضي الله عنه قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنهم راضي، ومن أشهر ما يتميزون به أنهم مشهود لهم بالجنة، وكان يعد معهم سعيد بن زيد بن نوفل من العشر نصيبهم بالجنة. قال بعض العلماء لماذا لم يذكر سعيد مع أنه لا ينقص عنهم كفاءة وكذا ولهم من المنزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهم؟ قالوا لم يذكره عمر كما لم يذكر عبد الله ابنه لأن سعيد بن زيد ابن عم عمر فلا يريد أن يذكر أي شبهة من أنه من أقاربه أو من بني عمه. نعم. يقول هنا كيف تصرف عبد الرحمن؟ قال أنتم ستة وستة يمكن تتعبوه لما يذهب يسأل عن ستة، أنا أسأل أمركم في ثلاثة، يعني لو أني سألتك يا علي من تختار من الستة اذكر لي ثلاثة، اذكر فلان وفلان وفلان، أنت يا عثمان اذكر ثلاثة وأنت يا الزبير تذكر ثلاثة إلى آخر. ليقول فقال الزبير جعلت أمري إلى علي، جعلت أمري إلى علي، إما أن يختار نفسه وإما أن يختارني، جعلت أمري إلى علي. فقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف وقائد منا إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن بن عوف أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، اللي يكون معه والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه، يعني يقول الثلاثة هذول يعني اللي يتبرى منكم منه نعرف أنه يعني حريص على الحق وأدى كذا إلى آخره، واللي يقول الله يعني فيها شيء. يقول فأيكم تبرى منه ولينا، يريد أن يستنطقه، مسألة مهمة يا خلافة المؤمنين جميعا. يقول فأسكت الشيخان يرون بأنفسهما كل منهم يرى في نفسه الكفاية، فأسكت الشيخان يعني علي وعثمان، فأسكت الثالث منهم عبد الرحمن بن عوف، ثالث هو نفسه عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن هو الذي تبرأ منها لكن ما قالوا الله هي لك، إنما أسكت الشيخان وهو يعلم أن لأن عمر رضي الله عنه عندما عددهم رتبهم هكذا علي عثمان إلى آخر، قال فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي، يعني تجعلون الأمر هذا إلي أنا الذي أختار؟ والله والله يقسم علي ألا أسأل عن أفضلكم. قال نعم، يعني ما جي معه اثنين فيقول قالوا أقسم وأحلف أنني لا أكسر الدار الأفضل. كل ما هي وسيلته؟ ورد في السيرة أنه كان يسأل الصحابة يسأل الكبار والصغار وأهل المدينة جميعا. يقول نعم. قال نعم، فأخذ بيد أحدهم وهو علي رضي الله عنه في روايات مذكورة أنه علي، فقال لك، وسياق الكلام يدل عليه، لك من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليه لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. هذه هذا العهد الذي أخذه عليه. ثم قال لعثمان رضي الله عنهم جميعا، ثم خلى بالآخر وهو عثمان رضي الله عنه، فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق هذا هذه الحصيلة النهائية، سألوا بحثوا سأل الناس يعني ورجعت أغلب الأصوات من الناس إلى عثمان. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه وبايعه علي، فبايعه عبد الرحمن بن عوف لأنه اختاره وقال إذا اخترت خلص، وبايعه علي. وولج أهل الدار الذين كانوا منتظرون فبايعوه، رواه البخاري. هذه قصة الخليفة الراشد أو استشهاد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيها من الحكم والأحكام والعبر والمواعظ ما سمعتم. نسأل الله سبحانه وتعالى فيه تكميل في هذا الحديث، لكن يظهر أن الوقت يعني دركنا، ونترك شيئا إن كان هناك سؤالا فيما يتعلق بالأحكام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.